أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم إن شاء الله عن العدل. والعدل صفة لابد أن يتصف بها المسلم، لابد أن يتصف بها المؤمن، لأن الله تبارك وتعالى يأمرنا في محكم التنزيل فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويقول في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقران، ويقول أيضا في موضع ثالث: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وطبعا زي ما جت الأوامر بالعدل جت النواهي عن الظلم، حيث قال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لم آيات كثيرة، وهذه أمثلة فقط عن الأوامر بالعدل والنواهي عن الظلم. والعدل نوعان: مع الناس وعدل مع النفس. أما العدل مع النفس فهو أن تزكيها وألا توبقها وألا تحرمها حظها من النعيم الذي كتبه الله تبارك وتعالى لها، لأن الله تبارك وتعالى حين خلق الإنسان خلقه للجنة وهيأها له، ومن دخل النار دخل بمعصيته وبظلمه لنفسه. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تظلموا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. اذا فظلم الانسان لنفسه معناه انه لم يعدل معه. فما هو العدل مع النفس؟ وما هو الظلم للنفس؟ الظلم للنفس أن تهلكها، أن تولقها، أن تؤدي بها إلى جهنم والعياذ بالله، أن تؤدي بها إلى العذاب والمساءلة. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا فمن دسا نفسه فقد ظلمها ولم يعدل معها. فعليه العدل مع النفس أن توجدها دائما حيث أمرك الله، وأن تبعدها دائما من حيث نهاك الله. ذاك هو العدل مع النفس باختصار. من ضمن العدل مع النفس ألا تزكيها، أن تزكيها بنفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. وأرأيت الذين أن يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ففي فرق هنا بين ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها دي يعني قد أفلح من طهرها من المعاصي وأجرام الشرك والآثام والذنوب وهكذا. طهرها لأن وضعها في مواضع الطاعة وجنبها مواضع المعاصي. أما لا تزكوا أنفسكم أي لا تعتقد في نفسك أكثر مما يجب، أو أن تعتقد أنك من الناجين، أو تستكثر عملك، أو تستكثر الطاعة، أو ترى لنفسك فضلا على غيرك. هذا هو الممنوع. ولكن الله يزكي من يشاء. ومن بعده نقدر نفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار وكان هم المهاجرين، فقالت المرأة والله لقد أكرمك الله يا فلان بالليل، فمن أصنع لها وما يدريك أن الله قد أكرمك، والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل لي لي ولا بكم، أما هو فقد أخطأ إلى ما قدم من عمل، وإني لأرجو له الفرج. لا تزكوا أنفسكم، وقال إنه لا تزكي على الله أحدا، أو إن كنت لابد فاعلا فقل أحسبه كذا أحسبه كذا، لا تزكي على الله، فالتزكية الممنوعة هي أن تزكيها على الله، وأن تعتقد في نفسك أنك من النادين ومن المستحقين للنعيم، أما أن تزكيها بمعنى أن تطهرها صحيح من زكاها فهو تطهير من الأرجاس والأدناس والمعاصي والذنوب وهكذا. ذاك هو العقل مع النفس، وإلا كده ظلمت نفسك، وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم. أما العدل مع الناس فهو أن تنتصف له من نفسك أولا، ثم أن تعدل بينهم في الفقر، وما منكم إلا وهو راع في رعية وكلكم مسؤول عن رعيته. أن تنتصف للناس من نفسك معنى كده إيه؟ معنى كده إنك مهما اختلفت مع إنسان فحاول دائما أن تنصف هذا الإنسان من نفسك، وأن تعتبر أنك أنت المخطئ في حقه. بكده هتحصل إلى الناس بصورة مستمرة بشكل، وهتقارب الخير دائما بالإحسان، لأنك تقول ربما أكون أنا أخطأ، ربما أكون أنا الغلطان، ربما أنا الذي دفعته إلى ذلك، ربما أنا اللي خليته يتفاخر علي، ربما أنا بدأ مني الجفاء أولا، ربما، وهكذا أن تنتصف للناس من نفسك. دي أول مراتب وأول مقامات العدل مع الناس، أن تعدل بينك وبينهم وأن تنتصف لهم من نفسك، فدائما تخطأ نفسك، تخطأ نفسك. لأن لو ما خطأتش نفسك هتخطأ الناس، ولو خطأت الناس في الأول هتخطأهم بحق مع الاستمرار، هتخطأهم بعد كده بالباطل، ولا ترى إلا إيه؟ إلا الحق معك، والحق في جانبك، في الحالة دي هتبقى عازم الله زي ما ربنا قال فيه، فإذا قيل له اتق الله أخذت عيشته بالإثم فحسبه جهنمه ولا بئس النار، فلا بد أن تنتصف للناس من نفسك. دي أول حاجة. ثم أنت لو كان على طول الخط. وبالتالي لما انت غلطان على طول الصف لما تكتب واحد هتبتدي انت تقول له ايه؟ حقك عليا. فتصور لو قلت له حقك عليا وكنت انت غلطان، اذا كبرت في نظره والاعتراف بالحق فضيله، والاعتراف بالحق خير من التمادي في البصر. طب ولو قلت له حقك عليا وكان هو اللي غلطان، كبرت عنه نظره اكثر واكثر وكشفته، واصبح هو يخاف يغلط معاك بعد كده، لكن بقى معاك تقول حقك عليا يعني هتحس الناس انه صغير جدا بالنسبه لك، وهتحس انك انت كبير قوي بالنسبه لك. دي اول مراتب العدل، ان تنتصف للناس من نفسك. ده بعد لما تلاقي حاجه مش حقك على انا غلطان، انت غلط، ايه قصرت هي يعني؟ لازم يعني تبان انك انت صح ولا غلط. دي برضه فيها شيء من الكبر، وده مش اراده، وفيها شيء من العزه بالباطل والعزة بالإسم، فيها شيء يجرأ إيه؟ إنت صح وما ظهر لك. شيخ الإمام أبو حنيفة لما يقول والله ما ناقشت إنسانا أو عالما إلا وتمنيت أن يبغي الله الحق على لسانه، على لسانه ما ناقشت عالما إلا وتمنيت أن يبغي الله الحق على لسانه. ليه؟ لأن لما ربنا يبغي الحق على لسانه هو أنا حسيت، حسيت إن أعلم وأعلم منه، فلا تنسى حقك شر الحسد والحق والضغينة، لأن لما نأسف وانتصر عليك في المنافسة ما لم تكن أنت رجل موزون أوي وتمام أوي هتتضايق إن أنت طلعت غلط وأنا كابس، هتتضايق. طب يا أخي اطلع أنت صح عن غلط، المهم إن إحنا نوصل لإيه؟ للحق، نوصل للشعور، لأن حكمة ضالته المؤمن أينما وجدها فهو أولى به. فالانتصاص من الناس من نفسك دي من المقامات الحياتية. بعد كده العدل مع الغير، انت راعي، اول حاجه هتلاقي نفسك انت اب وزوج، العدل بين الابناء مطلوب، ولذلك هل ورد كلمة العدل بين الأبناء في الشرع؟ ورد إزاي؟ جه واحد من عليه السلام وقال يا رسول الله ما حد ابني هذا عبدا، ابن من أبنائه ابن عبد الحبيب. قال له قل للولد قلت والله أنا ما أقبلش كده حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. عشان ما ارجعش الكلام في الوقت نفسه على الصحيح من غلط. فلما راح الولد ده لرسول الله وقال له ان حلت ابني هذا غلاما؟ قال ألك ولد مغيره؟ قال نعم. قال ألكل أبنائك نحلت مثل ما نحلت بهذا؟ قال لا. قال لا أشهد على ذنب. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إذا في عدل بين الأولاد اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يبقى اللي بيجي يدي البنت زيها زي الولد في المراه عدل ولا ظلم؟ ظلم، لانه ما اتبعش حدود الله. تلك حدود الله تحددها للذكر مش محرم الانثى. واللي يجي للابن اللي ناجح وصالح ربنا عاطيه يقول لك انا مادة فالح وناجح وعلمت بكالوريوس ومعاه وربنا فتح عليه، المادة لسه صغيره وبيتعلم، انا هكتب له نص العمارة عشان لسه انا مش ضامن في عمري. او اللي عمل كده ظلم نفسه وظلم اولاده، لا لم يؤمن بالله الايمان الصحيح، لانه لو امن بالله حق الايمان لعلم ان الله تبارك وتعالى هو الذي يربي وهو الذي يدبر وهو الفعال بما يريد. ما وثقش بالله، خايف تموت وتسيب عيالك، طب ربنا عصيان، طب مين ورثك انت؟ مين عطاك الولاد؟ مين عطاك المال؟ طب ما تكون فقير وارماك، فدي خطيره جدا انك انت تظلم اولادك. في العطاء في العطاء انك تدي عين وعين لا، او تساوي بين الفلان والبنات او لاخوه، كل ده مش عدل، يبقى ظلم. في حاجه ثانيه مش بس العدل بين الابناء في العطاء، العدل بين الابناء في الحنان مطلوب. لنفترض انك انت بيحصل كتير قوي ان الاب يحس ان في عين من ولاده اقرب الى اقرب من الاخر، يقوم يحن عليه اكثر، يلعبه اكثر، يكلمه اكثر، يضحكه اكثر، ويتضرعوا ليه اكثر. ولما يجي يسالني يقول لك الوقت اصله وسهلوي كده ودمه خفيف، الوقت الثاني ده اف مثلا. طب ما هو ده ابنك وده ابنك. واذا كان ده اف ما انت السبب انك انت طلعت اف في معاملاتك معاه، انت اللي بتربيه. وساعات يقول لك الولد ده شاطر في المدرسه، الولد ده بليد. فانا بحب الشاطر وبكره البليه ده. مثلا. وساعات المشكله دي حتى دي بتبقى لها سبب، ورغم ان لها سبب لكن بيبقى برضه ايه؟ ظلم. ساعات بيبقى من غير سبب. بلا سبب استخفاف الدم. وساعات بتبقى حاجات كتبها ربنا سبحانه وتعالى. تبص تلاقي الست عندها بنتين، بنت حلوه وبنت اقل جمالا مش حلو. تبص تلاقي الست تحب البنت الحلوه وتفاخر بيها وتجوعها وتلبسها، وتيجي البنت الوحشه بتبقى اصغر منها. يا اخي خلاص في وشك انت بتبقى معاملتها لها تعقدها اكثر واكثر. فالعدل بين الابناء والبنات مطلوب في العطاء، ومطلوب ايضا في المعامله، ومطلوب كذلك في المشاعر والحنان والعواطف. واضح؟ وبالتالي كمان العدل بين الزوجات. اذا كان انسان له اكثر من زوجه لابد ان يعدل بينهما، لان الله تبارك وتعالى قال في الزواج مثلا ثلاثه وبعض ان خفتم الا تعدلوا واحده او ما ملكت ايمانكم. اذا هناك عدل ايضا بين الزوجات، فان خشيت يحرم عليك هنا في الحاله دي الزواج من اكثر من اخر، لان في نفس العقل هتبقى عقل لان ده امر. فان خفتم الا تعدلوا فواحده، يبقى ده امر ده ولا ايه؟ يبقى امر. يبقى اذا خاف الا يعدل لا يصح له الزواج. فإن اطمأن لنفسه ووافق أنه سوف يعدل جاز له الزواج. يبدأ الرواق المعلومة ما بينكم جميعا، لكن في الحالة دي لابد أن يعدل في العطاء، ويعدل في المبيت، ويعدل في المعاملة، ويعدل في النفقة، وهكذا. كذلك بقى مين يشوف العدل مع الناس؟ اثنين اتخانقوا وجابوك يحكموك، واحد قريبك وواحد مش قريبك، يبقى لا. اسكت قول الله سبحانه وتعالى كونوا صوامير الطفل وباء على لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. ما فيش بقى كنت غلبان ولا مش غلبان، لا ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى به. صاحب العماره متخانق مع البواب، قال لك تعالى يا عمو انت راجل طيب احكم بيني وبين البواب. ثم انت تقول لي ايه؟ يا راجل عماره، يا راجل عربيه، قد كده 6 متر وعندي عطين طمنه وصلت البواب كان دم مش اللقمه مش الهمه حاجه شكل بواب هنا تبقى انت ظلمت ليه؟ لان ربنا بيقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى مين؟ هو اللي خلى ده غني وهو اللي خلى فقير مين؟ وانت بقى انت تحكم في الواقع اللي انت بتحكم فيها ليه؟ بالحق. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه تقول ان يختص الملك الاستقسام انت تجد الواحد انت بتحبه تميل اليه والثاني انت ما بتحبوش ودمه تقيل او بينك وبينه عداء. تذكر قول الله تبارك وتعالى ولا يجدن منكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. يبقى اذا مهما كان عدوا لك لابد ان تحكم ايه؟ بالعدل. لان العداوه اللي بينك وبين حاجه والحكم بالعدل والحق حاجه ثانيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. كمان في نقطة خطيرة جدا بنقع فيها كلنا وربنا ينجينا جميعا منها وهي انه يختصم اليك الانسان من دول والناس من دول فتحكم حكم سريع قبل ان تسمع لا تعرف الاصل على سبيل المثال يجب ان يكون لك رغبة واستعملت وعملت وعملت وعملت الشهر وانت حاطط فيها مش عارف ايه انت ظالم لا محاله حتى لو كان ابنك صادقا ظالم لا محاله حتى لو كان ابنك صادقا كده مراتك تشتكي من الجيران تعالى قلت لهم هذا انت تبقى ظالم حتى لو كانت مراتك صادقه ها يجي واحد صاحبك يقول لك شوف فلان عمل فيا وعمل فيا وعمل فيا وعمل فيا وعمل فيا تقول له ازاي هو في عمره كده انت مش عارف تشتكي منه ده في كذا وزعل وزعلت بس كده ظالم ها لابد انك تسمع للتربيه وتسمع لايه؟ للتربيه واذكر قصه سيدنا ايه؟ داوود هل اتاك انا بقول الخصم اذ تخيروا المحراب اذ دخلوا على داوود فزجع منهم قالوا لا تخف فاثنان بغوا الخصوم على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدونا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعمه وليا نعمه واحد فقال اكفنيها وحلفاني في الفطار قالوا لا تخف لك بسؤال اعجبك الى نعمه الكلام ظاهره كده ظلم لا واحد بيشتكي بيقول له ايه؟ انا ليه يا اخي؟ اخوك عنده 99 نعجه وانا عندي نعجه واحده. طب انت النعجه الوحيده اليتيمه اللي عنده عايز ياخدها يحطها عشان حنيه انا ما عنديش. انا ليه الظلم ده؟ ده ظلم طبعا. طب انت ده انا راجل ده مش مكفيش 99 نعجه. طب انت معايا نعجه حكم سمع للثاني ما سمعش. عشان كده ربنا بيحكم على هذا الكلام ان داوود انتبه فاستغفر فقرأ ركع يستغفر ربنا سبحانه وتعالى بانه اجتمع. يوم ربنا يعاقب على كده يقول ايه؟ يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فين الهوى هنا؟ الهوى مش سائل عليك. الهوى ان الغلبان مش سائل عليك. طبعا الحديث انا ما اعرفهاش لكن ده تامل. هألف تأمل يعني مش تفسير ده تأمل. بقول لو انا مطرح اللي عنده 99 نعجة بقى وقدامي 99 انت راجل انت عندك 99 نعجة هتاخدهم على رجلي ده انا كنت هرد عليه ايه؟ كنت هرد عليه اقول له ببساطة خالص الراجل عندي نعجة واحدة لا اول ولا اخر وفقير وصعبان عليا نعجة واحدة لا هتودي ولا هتجي ولا هتولد ولا هتحبل ولا هتفيد عندك فيه مقولة الرحل والمواس والمي كل يوم الصبح في الفلسفة ياخد النعجة ويقع بيها ويرجع آخر النهار على إيه التعب والشقة؟ أنا عندي 99 نعجة هات نعجتك تاكل فلوس من عندي بتوعي وتقع مع حسابي ولا تاخد لك شيء ولا تبص أنا عادي تحضر وتنجز وبتاع هتختار لك بس أنا عاوز أخدمه أخدمه أو في راجل النهاردة يقول لك أنا راجل عندي 100 سدان وأخويا عنده سدانين ما فيش سدانين بتوع الدول هم على قدمين انا بحرس للكل وبخدم للكل وبعمل تقاوي للكل وبسلم للكل في وسط سببين هخدم مش طمعان مش حر ده الاول هتزوج له مش مقصر مش جاي كان يقول كده انا كنت بتحاول كده طب يبقى انت ما سمعتنيش يا ده ما سمعتنيش اسمعني ايه الدنيا صارت تتسابق في الحكم ليه؟ مفيش حكم تاني وقعود واستولنا باحتمال الحق إذ نكست فيه غمر القوم وكنا لحكمه شاهدين ففهمناها سليمان. نحن ونحن غنم. الناس اللي عندهم غنم ماشيين بغنم ومرعوا وبعضهم كتف عليهم انهم غفلوا وناموا صاب الغنم في غنم لحد احنا في الارض المزروعه دي عملت ايه؟ كانتها. تمسك يا جدع ايه؟ راح واخدين بعضهم راحوا عملوا ايه؟ سيدنا داوود. وداوود كان بيقعد في الامام وكان اقرا ابناء كان في امر من الله. يعرف مجالس الحكم عشان يتعلم الحكمه عشان يورث النبوه ويورث الملك. وكنا لسه بنحكي دلوقتي قد اتينا داوود وسليمان علما ويورث سليمان داوود. فقعد سيدنا داوود سقان طيب الغنم بقى اكلت الزرع في الارض دي يبقى اصحاب الارض يعوضوا عند العجل الزرع ده يساوي كام؟ يساوي 1000 جنيه. الغنم دي تساوي كام؟ تساوي 1000 جنيه. خلاص تعويض الارض المزروعه اللي اتاكلت هو الغنم. يبقى اهل الارض ياخدوا ايه؟ ياخدوا الغنم عوض حكم ظاهره حق يحق لكن في دايما فده سليمان قد يعقوب عن اذنك هي سليمان تقسم بايه انت انا لا ما تكونش كده دلوقتي الناس اللي في الارض دول اللي اصحابها غنم هيحصل من هذا ايه؟ ان اصحاب الغنم خلاص ضاعوا بقوا فقراء لاصحاب الارض حسبوا غنم عملوا بيها ايه؟ هيبقوا يقتلوها وما الى ذلك مش حرام من اصحاب غنم وضعف هيبعوها هيعملوا ايه؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له جماعه بتوع الارض دول يسيبوا ارضهم ياخدوا الغنم يستفيدوا باشعارها واصواتها والبانها ونتاجها يعني واخد 100 غنم هتسلمهم لي 100 غنم لكن ولد خد المولود النحو كله وخد اللبن واخد وخد الصوف والرجل ويستفيد واصحاب الغنم يخشوا الارض يفلحوها ويصلحوها ويزرعوها ويعيدوها الى ما كانت عليه فحتى تصبح الارض الى ما كانت عليه وتعود يرجع بفوق الارض يخش ارضهم وبفوق الغنم يخش ياخذوا ايه؟ غنمهم. يقول لا بفتقر ولا بفتقر ولا بخير حق ولا بخير حق. ادي فهمناها سليمان. وداوود وسليمان اذ يحكمان في ايه؟ في الحرف الذكر. اذ نفست فيه الغنم القوم خدوا وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لكن داوود ما اخطاش عشان كده بنقول ايه؟ وكلا اتينا حكما وعلما. من ضمن الاحكام برضه العداله. سيدنا داوود كتب امراتان يختصمان في كفر. الاثنين كتب كل واحد فينا عينها وطلعوا بره يقعوا كلامهم. وحطوا عينين جنب بعض لسه مولودين وراحوا يقضوا الحاجه ورجعوا بصوا عين واحد مظلوم والثاني ايه؟ اكل الدين. كل واحد طول الوقت مين؟ ابنك انت اللي كان الدين، ابنك انت اللي كان ايه؟ الدين. لا ده ابنك لا ده ابني لا ده ابنك لا ده ابنك كانوا عين اللي فاضل راحوا بص قال له ايه؟ داوود قال له احكم بينهم. ده ابنك ايوه ابني احلف لي حالك ده ابنك ايوه ابني احلف لي حالك. فسيدنا داوود مصر في الاثنين ستات دول فلا واحده كبيره في السن الامل في انها تحمل مره ثانيه ضعيفه. والثانيه بنت صنمه كده خبه والامل انها تحمل كبير يخسر عمره قدامها. سأل لك الكبيرة إيه؟ غلبانة تجيب منين عيل ثاني؟ يعني وربنا سبحانه وتعالى مش معقول يخلي الفئد ياكل بنت الكبيرة دي إلا ما هتحمل. ف 100% ده ابن إيه؟ الكبير. فحكم به اليمين للكبرى. قال أنا رافع عيني أنا معترض. أنا ليه؟ قال لي أنا معترض على الحكم. أنا طب أحكم أنت. أنا طب. تعالى خد دمك أنا. طيب تعالى خد دمك أنا. قال لهم طيب. أنا حل. دلوقتي أنتوا اثنين أمهات. حل. والعين واحد بس قال يا سياح تعال انا هات السيف انا هحط ورد العرب انا هحط انا بحق ان يرد الطول بالسيف نص ايه كل احنا فيكم بتاخد ايه؟ النص هو ده على السخن الكبير خرج او الصغير العكس يعني اللي يعني سليمان كان بيقول حتى من الكبير الصغير بقى سرخ سرخ الصغير اطلع انا اسمي مش ابني انا مش ابني انا لا اشهد بالحق ولا تقطعك ولا انا مش عايز منه حاجه لانه خدمة ادوه لها هو ابنها وانا كذبت. صلاح سليمان قال بس الصغيره اللي سبقت تاخده ليه هي امه؟ لان الام ما تقبلش منها الذبح قدام عين ابدا. يعيش مع حد ثاني مش ايه يتقطع، انما الثاني بقى ما هو يتقطع يتقطع وما زي ما ابني راح ابني كمان ابني احنا الناس بقى ها على عذاب. بس ادي مثلا ايه الحكم اللي حكم شيء مسلم بيبان لك قد ايه ان العدل بين الناس مطلوب، وقد ايه العدل بين الناس لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يلهم الانسان الصواب. بس المهم انت تبقى نيتك ايه؟ تعليم، تبقى انت عاوز ايه تعمل؟ لذلك احنا عندنا اقسام ايه؟ ان المقسطين عند الله يوم القيامه على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين عدلوا فيما حكموا وولوا. شوف بيقول ان ثلاثه لا ترد لهم دعوه، الصائم حتى يفطر، اما في الفاس دائما تبقى تدعو للتصائم ها خصوصا قبل النوم، الصائم حتى يفطر، والامام العادل لدعوة المظلوم يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالإمام العادل دعوته لا ترد. وبعد كده لما نعمل عصام بيقول ايه؟ السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه المظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر، وإن ظلم أو خاف أو بغى كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر، وما من حد من حدود الله يقام في الارض لحق افضل من كذا وكذا. ولما كمان شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام إذا دار الحكام قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. شوف كمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 عام. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 عام. ليه؟ لأن في اليوم ده هتعود صبوح إلى إيه؟ إلى مصر. وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر 40 صباحا. يعني تأثير الحدوث في الأرض حصل الخير والبركة أكثر من المطر اللي يقضي مطر 40 يوم. شوف بقى مطر 40 يوم يعمل في الأرض إيه؟ يباركها فيها ازاي ويزرعها ازاي ويعمل فيها ايه؟ فشوف لما يقول يوم من امام عادل افضل من عباده 60 عاما، وحد يقام في الارض بحقه اذكى من مطر 40 صباحا. العدل بين الناس الامام العادل من السبعه الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل الا ظلهم. واعلم ان العلماء قالوا ان الملك يدوم مع الكفر والملك لا يدوم مع الظلم، فان كان الملك كافر ولكنه عادل دام ملكه، اما اذا كان الملك مؤمن ولكنه ظالم هلك ملكه. فالملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم، ودوله الظلم ساعه ودوله العدل الى ان تقوم. واسمع ربنا تبارك وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. معنى الآية في قول المفسرين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كان ربك ليهلك القرى بشرك وكفر، لأن الظلم هنا بمعنى الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وأهلها مصلحون أي قد فاد العدل بينهم، أي لا يمكن ربنا يهلك قرية كفرة إذا كان العدل فائد بين الناس، أما إذا كانت القرية مؤمنة ولكن العدل فيهم ضائع هلكوا. اسمع من الله عشان يقول ايه؟ انما هلك من كان قبلكم بايه؟ اهلك من كان قبلكم بايه؟ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد. اذا الظلم يطلق والحد يقيم الممالك، وبالحد قامت السماوات وقامت الارض، وبالحد دامت الممالك، وبالحد قامت الشرائع، وقد امر ربنا تبارك وتعالى في جميع الشرائع والاديان بالعدل. ايها الاخوه ايها الاخوه، العدل مع نفسك والعدل مع نفسك، فاياك ان تظلم نفسك وتكون من الذين قالوا المعصيين وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم ظالمين، واياك وظلم الناس. الله تبارك وتعالى يقول يا الناس اننا لازلتم معنا انفسكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كن عليه، نقص العهود. فربنا تبارك وتعالى يقول فمن نكث فانما ينكث على نفسه، والمكر السيء، لان الله تبارك وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله، والبغي الذي هو الظلم والبغي، لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الناس انما بغيكم على أنفسكم.